بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المفترض نبدأ من النوع الثالث وهو الشبه الاستعمالي. يقول ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. فهنا بقسم الاسم إلى نوعين: معرب ومبني، ويذكر الشبه السبب في الشبه من الحروف. إذا أشبه شيء أخذ حكمه، هذه قاعدة في النحو وفي الصرف. الشيء إذا أشبه شيء أخذ حكمه، فالاسم إذا أشبه الحرف أخذ حكمه، ومعروف أن الحروف مبنية والاسم أصله معرب، فيأخذ الاسم حكم البناء. هنا بيقسم أنواع الشبه إلى أربعة أنواع: الوضعي والمعنوي ونيابة عن الفعل والافتقار. الشبه الوضعي يعني مقصود به اللفظي، عشان الوضعي والمعنوي بنقول إيه؟ الوضعي هو اللفظي، يعني أصل في كلام العرب أنها وضعت على حرفين أي ملف. وقلنا أن الاسم الذي يشبه الحرف يبنى يأخذ حكمه في البناء، والذي يشبه الفعل كذلك يبنى، والذي لا يشبه الحرف ولا الفعل هو إيه؟ هو الاسم المتمكن المعرب، هو الاسم الايه؟ المتمكن. والاسم اما انه مصروف او ممنوع من الصرف. فالمصروف يكون يسموه متمكن امكن، والممنوع من الصرف يكون متمكن غير، لانه اسم ومعرب ولكنه ايه؟ ليس متمكنا في باب الاسميه، لأن منعه من الصرف لشبهه بالفعل. من أسباب يعني منع من الصرف. نقول الثالث الشبه الاستعمالي. هو هنا الشبه الاستعمالي، برغم أن ابن مالك ذكر الشبه الوضعي وذكر الشبه المعنوي وذكر النيابة عن الفعل وذكر النيابة عن الفعل وذكر إيه؟ الافتقار. هو هنا ابن هشام يقسمها ثلاثة أنواع: وضعي ومعنوي واستعمالي، اللي هو النيابة والافتقار. يقول: الشبه الاستعمالي وضابطه أن يسم طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل عليه عامل فر فيه، وكأن يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة. يعني هو يتكلم دلوقتي عن الشبه الاستعمالي، وفعلا قسمه إلى قسمين: النيابة والافتقار. فيقول الأول: كهيهات وصه وأوه، فإنها نائبة عن بعد، يعني هيهات معناها بعد فعل ماضي، وصه بمعنى أسكت فعل أمر، وأتوجع مضارع اللي هو أوه. فقال: ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به. يعني هو يقصد إيه هنا؟ يقصد إن الحرف يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره. وضربنا مثال يسير بالحروف الداخلة على الفعل المضارع تنصب، مثل هيهات وكنيابة عن الفعل، وكنيابة الفعل بلا تأثر. يعني لما الاسم إذا ناب عن فعله دون أن يتأثر بالعوامل فهو مبني. الفعل إذا ناب، الاسم إذا ناب عن الفعل ولم يتأثر بالعوامل فهو إيه؟ مبني. طب هنرجع الثاني بس نقول ليه مبني؟ قال عشان هو كده شبه الحرف، لأن الحرف بيعمل ولا يعمل غيره فيه. يعني مثلا نقول إلى المدرسة، ذهبت إلى المدرسة، أو إلى أو قرأت في الكتاب، في تجر الكتاب أو إلى صح، رفعت فعلا، رفعت فاعلا، لكن ليس هناك أي عامل يؤثر فيها، وده معنى قول ابن مالك كنيابة عن الفعل بلا تأثر. يعني اسم الاسم ينوب عن الفعل ولا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه. هو كلام ابن مالك يوهم، ناب عن فعله، أصله اضرب زيدا، لكن ضربا هنا ليست مبنية ولكنها معربة. ليه معربة؟ لأنها تتأثر بالعوامل، فتقول عجبت من ضرب زيد. هو يقول هنا في الكلام فإنه نائب عن اضرب، وهو مع هذا معرب، وذلك لأنها تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه. تقول أعجبني ضرب زيد وكرهت ضرب عمرو وعجبت من ضربه. إذن فتتغير بالعوامل الداخلة عليه. يبقى كلام ابن مالك وكنيابة عن يقصد به اسم الفعل الذي سواء اسم فعل ماضي أو اسم فعل مضارع أو اسم فعل أمر وتتأثر فلا تبنى، وإنما تعرب مثل المصدر العامل في ضربا زيدا أو فضرب الرقاب إلى آخر. نيجي نشوف بقى النوع الثاني اللي هو المفتقر. يعني مفتقر يعني بيفتقر إلى جملة، وقد يكون أيضا مفتقرا إلى مفرد. فيقول والثاني كإذ وإذا وحيث والموصولات. ألا ترى أنك تقول جئتك إذ فلا يتم معنى إذ حتى تقول جاء زيد ونحوه وكذا الباقي. يعني لك حيث والموصولات بتفتقر إلى جملة بعدها. حتى احنا لما قلنا في التنوين العوض الذي يلي التنوين هنا عوض عن ايه؟ عن جملة. فهذه الموصولات بتفتقر الى ايه؟ الى جملة، مثل الحرف. الحرف ايه؟ يفتقر الى جملة. الى هو دائما هكذا يفتقر الى ايه؟ الى ما يكمله. قال واحترز بذكر الأصالة، يعني وكفت قارن الصلة متأصل مش عرضي. واحترز بذكر الأصالة يوم ينفع الصادقين صدقهم. فيوم مضاف إلى الجملة، والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه. ده حاجة معروفة، ما فيش مضاف إلا ومعه إيه؟ مضاف إليه. ولكن هذا الافتقار عارض في بعض التراكيب. ألا ترى أنك تقول صمت يوما وسرت يوما فلا يحتمل. يعني أقول لك كلمة يوم دي هي مضاف ومضاف إليه، ما تقولش معنى ده لم يبنى للافتقار وهو مضاف، والمضاف يفتقر المضاف إليه. نقول لي أن هذا الافتقار افتقار إيه؟ عارض وليس أصلي وليس إيه؟ الصلة كما قال ابن مالك. واحترز بذكر الجملة من نحو سبحانه وعند، فإنه مفتقران بالأصالة لكن إلى مفرد. نقول سبحان الله وجلست عند زيد، مفتقرين هنا إيه؟ إلى مفرد. طيب وإنما أعرب، طبعا هو ذكر في الثاني قال والموصولات. قال وإنما أعرب اللذان واللتان وأي، والثلاثة دول إيه؟ موصولات. لماذا أعربت؟ في نحو اضرب أيهم أساء، نفعل أيهم وأيهم قال لضعف الشبه، يبقى نلاحظ هنا حاجة في كلام هشام، قال أعربت لضعف الشبه، يبقى البناء إيه؟ مع قوة الشبه، لازم يكون الإيه؟ الشبه قوي، بلا بد من قوة الشبه في البناء، يعني الشبه بس لا يكفي، لابد من قوة الإيه؟ الشبه. قال لضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية ومن لزوم الإضافة. يبقى هنا طب ليه الشبه ضعيف؟ قال لك لأن الاسم، احنا عايزين نقول كمان احنا لما نيجي نحدد نوع كلمة هل هي معربة أو مبنية أو لازم تركيب، يعني كلمة محمد هذا اسم معرب، لكن ما نيجي نسأل عنه إيه بدون تركيب، لأنه قد يأتي معربا وقد يبنى، عند البناء نقول يا محمد والمبنى على الضم، إنما في التركيب ثم نسأل عن إعراب. أي نعم، هو كده بيقسم الإيه؟ البناء النوعين، بناء واجب أو وضعي اللي هو البناء الأصلي كما في الحروف والأفعال هذا المضارع، وبناء عارض اللي هو زي ما قلنا بيأتي للأسماء حالات يرفع وحالات يعرب. حالات يبنى. يقول أنواع حركة الإعراب اللي هي تكون علامة الإعراب، وحركة البناء اللي هي علامة البناء، وحركة النقل. طبعا كده مزج ما بين النحو وما بين التجويد أو القراءات، كل الأحكام دي اللي درس أي علم من هذه العلوم سيجد فيها حركة النقل، مثل قالت أمة، أن قالت أمة فبيضم الضمة مع إيه؟ يأخذ ضمة الهمزة بينقلها إلى التاء الساكن، فده اسمه إيه؟ حركة النقل. وحركة الإتباع مثل قراءة من قرأ الحمد لله رب العالمين بالحمد لله فبيتبع، هنا لفظ الجلالة فيه اللام مكسورة فكسر الدال لحركة اللام من أجل التجانس يعني، فيقول الحمد لله دي اسمه حركة إتباع. وفي طبعا مواضع كثيرة يعني. وحركة الحكاية عندما قيدا، فأنا أسأل مثلا من زيدا، مفروض أقول من زيد، لكن أقول من زيدا يعني الحكاية هي محكية زيدا، فأنا بقولها على إيه؟ على الحكاية، فبنقول إيه؟ من زيدا، نقول إيه؟ خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإيه؟ الحكاية. وحركة التخلص من التقاء الساكنين مثل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخر آية. النوع السابع حركة البنية، أول حرف وثاني حرف من أصول بنية الكلمة، لما أقول زيد فالفتحة في زيد حركة بنية، والسكون في الياء ده سكون إيه؟ للبنية، ما هوش لا إعراب ولا بناء ولا أي نوع من هذه الأنواع. وعند خارج عن الكتاب لكن إيه؟ أنا وجدت فيه فائدة تذكر بجانب الموضوع. هنيجي نقسم بقى الموضوع، نطلع بخلاصة من البناء. نقول أن الشبه إما هو اللفظي أو المعنوي أو شبه الاستعمالي، وانقسم إلى نيابة عن الفعل أو افتقار. نقول الشبه الوضع يكون في الضمائر، وبدأنا نلخص الدرس في سطرين. شبه وضع في المضمرات أو الضمائر. ثاني حاجة الشبه المعنوي يكون في أسماء الشرط قلة، لكن هذا الباب يجمعه يعني، ده الباب العام يعني. الشبه النيابي نسميته كده يعني اختصارا لنيابة عن الفعل. الشبه النيابي في أسماء الأفعال، اسم فعل أمر ماضي مضارع. الشبه الافتقاري بيكون في الموصولات. طبعا في حاجات بتنقص وحاجات بتزيد، لكن هذا إيه؟ هذا شواذ، لكن هذا ما إيه؟ ما يمكن أن نجمع نجعله عنوان عام يعني. طيب طردا للقاعدة، قاعدة الباب، يعني أنا كل الضمائر مبنية من على دول، فدخل معاها إيه؟ دخل معاها نحن وأنا وأنت، يعني إيه بالمرة ما نطلعهمش بره الإيه؟ باب يكون لهم حالة خاصة بيه. يذكرونها إن نحن وأنا وأنت، هذه من الأسماء ولكن هي ضمير فإيه؟ لها مواضع، يعني دايما إيه؟ هتكون إيه؟ تأتي إما مبتدأ وإما فاعل، بيسموها ضمائر رفع. ولكن الاسم بياخد ايه كل المواضع، بياخد بيكون مجرور ومضاف اليه، لكن ما فيش او الى انت ده مش موجود، فعلى اجل هذا السبب قال ايه شبهها بالاسم ضعيف، تمام، عشان كده لم تعرب مثله. قال ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. فصل معرب يعني ما هو إعرابه كأرض، تقول هذه أرض ورأيت أرضا ومررت بأرض معربها. وما لا يظهر إعرابه كالفتى، يعني عاوز لك هو إيه يظهر ظاهر الإعراب ظاهر وإيه ومقدر. وما لا يظهر إعرابه كالفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، كلها إيه حركات مقدرة ضمة وفتحة وكسر. ونظيما كهدى، وهي لغة في الاسم بدليل قول بعضهم ما سماك حكاه صاحب الإفصاح، يعني الاسم إيه منه سما زي هدى، يعني اسم وسما دي لغتان في الاسم. أما قوله والله أسماك سما مباركا آثرك الله به إيثارك، قال فلا دليل عليه فيه، يعني ما هوش دليل معانا في المسألة دي، لأنه منصوب منون، فيحتمل أن الأصل سم ثم دخل عليه الناصب ففتح، يعني بعيد عن أصل الموضوع يعني، وكان يختصر يقول إيه كأرض وسمة، بس هو جاب البيت ده عشان ايه مسألة ذكر ايه سمة البناء. يبقى ما جاء، طبعا ده كان السؤال على المجموعة، ما جاء على أصله لا يسأل عنه، الأصل في الأسماء الإعراب فلا نسأل عن علة إعرابها، والأصل في الأفعال البناء فلا نسأل عن علة بنائها، إنما نسأل على العكس علة بناء الاسم وعلة إعراب الفعل. قال فالمبني نوعان أحدهما المرء على الفتح كضربا، وأما ضربت ونحوه فالسكون عارض أوجبه كراهتهم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وكذلك ضمة ضرب لمناسبة الإيه، يعني عزو لك أن الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح مثل ضربا. طب ضربت أو ضربه، قال لك السكون والضم عارض للأسباب التي ذكرها بذنبه مضارعه، وده أسهل قاعدة الصراحة. لما نيجي نعرب الأمر نحول الفعل الأمر الفعل مضارع، ونضع أداة جزم قبل المضارع ونعربه، لكن بدلا ما نقول مجزوم نقول إيه مبني. وبناء على ما يجزم به مضارعه فنحو اضرب مبني على السكون لأن المضارع منه مجزوم به، ونحو اضرب مبني على حذف النون لأنه لم يضرب، ونحو اغزو مبني على حذف آخر الفعل اللي هو هنا الواو لأن أصلها لم يغز، لم يغزو عفوا. والمعرب المضارع نحو يقوم لكن بشرط من نون الإناث ونون التوكيد المباشر، ونون التوكيد المباشر دي لازم عندها وقف، فإنه مع نون الإناث مبني على السكون نحو المطلقات يتربص، ومع نون التوكيد المباشرة مبني على الفتح نحو لينبذن وأما غير المباشرة فإنه معرب معها تقدمح لتبلون فإما ترين ولا تتبع دخل الحروف نفسه وأنا لك والحروف كلها إيه مبنية وهيدخل في الإيه وكل حرف مستحق للدنا. نيجي لحتة النون التوكيد. هو ابن مالك يقول إيه وأعرب مضارع عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. هنبني المضارع لو ما فيهوش نون توكيد إيه مباشرة. لو في نون توكيد غير مباشرة هيرجع للأصل بتاعه هو الإيه الإعراب. كان نون التوكيد والإناث ماشي. نون التوكيد المباشر إن إحنا بنجيب أصل الفعل، أصل الإيه الفعل. يضرب نحط لها نون التوكيد الإيه المباشر. لو فصل ما بين أصل الفعل أي حرف تاني تبقى النون غير مباشرة والفعل يعرب. إيه هي الفواصل اللي بتفصل ما بين نون التوكيد وما بين الفعل؟ قال لكم ما ثلاث حاجات. إما واو الجماعة فعل مضارع تمام مثل يقولون، أو ياء المخاطبة مثل تقولين، أو ألف المثنى مثل تقولان. الثلاث أفعال دول لما نيجي نؤكدهم بالنون يبقى النون إيه غير مباشر، يبقى النون إيه غير مباشر. إزاي تقولون؟ لما نيجي نؤكدهم تقولن، تقولن يبقى لون تقولون وجنبها نون ايه مؤكدة فصلت بينها وبين الياء الفعل. تقولين اصلا تقولين اللي تقولين ايه وبعدها ايه النون الايه المشددة تمام، دي تقولن تمام. المخاطبة نقول تقولين، وعند المثنى تقولاني. فنقول في كل في الثلاث افعال دول الفعل مضارع، فعل ايه مضارع مرفوع مش مبني بقى مرفوع، وعلامه رفعه هنقول الالف في المثنى والنون في الجمع وثبوت النون في الجمع، وفي عفوا في الثلاث حالات ثبوت النون وعلامه رفعه ثبوت النون. تبقى فين النون؟ قال لك المحذوف لتوالي الأمثال، والفاعل هي الواو أو الياء أو الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. ده إيه الإعراب. طبعا الإعراب فيه كلام كتير يعني، لما نيجي نفصل نقول إيه أصلا تقولون، إيه تقولون إيه جنبها نون مشددة الفتح لأن التوكيد تمام. يبقى احنا كده عندنا ثلاث نونات اهي، النون الاولى بتاعت الفعل متحركه واثنين نون كمان في المشدده، فعندهم قاعده كراهه التوالي الامثال. فهنيجي نحذف، نحذف فيهم قال لك احذف نون الفعل لان نون التوكيد احنا محتاجينها في المعنى، فقال لك خلاص احذف نون الفعل بقت تقوم لو ونون مشدده تقولن اهي بنون مشدده. فقال لك طب احنا عندنا هنا في ساكنين، النون المشدده دي اصلها ايه اتنين نون، نون ساكنه زائد نون ايه متحركه بالحركه الموجوده اهي، نون ساكنه ونون متحركه. فقال لك نحذف الايه، هنجي نحذف برضو الايه احنا عاوزين نون التوكيد فنحذف الواو فبقت تقو، ونسيب الضم على اللام عشان تشير للواو الايه المحذوفه عشان نميز منها بين تقولن للجمع وتقولن انت تقولن للمفرد تمام. يبقى احنا عندنا النون محذوفه لالتقاء الساكنين، وواو محذوفه اللي هي واو الجماعه الفاعل عفوا النون محذوفه لتوالي الامثال، والواو محذوفه لالتقاء الساكنين تمام. فيكون الفعل هنا معرب وليس ايه مبنيا، وده معنى نون التوكيد الايه المباشره وغير مباشره. نفس الإعراب بينطبق على تقولين وتقولان. دي مسألة عشان بيحصل فيها إشكال نون التوكيد المباشرة وغير المباشرة. الحروف كلها مبنية، قال وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس والساكن كم. فصل. وع البناء أربعة وهكذا. لوجود المعزوفات بلا شك طبعا. في الآخر بقت إيه؟ بقت مبشرة للفعل، لكن في إيه؟ والمقدر إيه؟ كالموجود. المقدر حاجة اللي بنقدرها كأنها إيه؟ موجودة. ده اللي إحنا بنعرف إليه الواو المحذوفة الفاعل، والنون المحذوفة هي علامة الإيه؟ علامة الرفع. فصل. وأنواع البناء أربعة، أحدها السكون وهو الأصل ويسمى أيضا وقفا، يعني بتسكن الحركة الاسم بتقف عليه. ولخفته دخل في الكل، هل وقم وكم. والثاني الفتح وهو أقرب الحركات إلى السكون، فلذا دخل أيضا في الكلم الثلاث نحو سوف وقام وأين. والنوعان الآخران هم فهو بقول هنا أنواع المبني على السكون، وده الأصل، وإما مبني على الفتح، وإما مبني على الكسر، وإما مبني على الضم. وطبعا احنا بحركة بالحرف الكلمة او الضمير او الفعل اخره ايه؟ لاسم وفعل نحو لن اهاب. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل، يعني الكاف هنا لم تجر على الايه؟ على الحكايه. واجزم بتسكين، يبقى هنا كذكر الله الضمه هنا ايه؟ ضمت الحكايه. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني نمر. قال الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. دخل على كلمة الإيه؟ وعليها النحو العربي كله. قال وأنواعه أربعة، الإعراب أنواعه أربعة، رفع ونصب في نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم النحو لزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم. يبقى علامات الإعراب أربعة، اثنين بشترك فيها الفعل مع الاسم، من نقصهن كقوله إن أباها وأبا أباها، والمفروض أقول إن أباها وأبا أبيها. وقول بعضهم مكره أخاك لا بطل، المفروض مكره أخوك لا بطل. وقول المرأة حماة، هنا إيه؟ بالنقص. يبقى هنا عندنا في الأسماء الستة ثلاث لغات، ثلاث إيه؟ لغات. إما الإعراب بالحروف فنقول هذا أبي، لأن للغير عفوا إذا أضيفت لغير ياء المتكلم، رأيت أباه ومررت بأبيه، أبوه أبي. أنا هقول الأسماء على طول أنتم تقدرون الأفعال أو العامل، يعني أبوه أباه أبيه، ده بالحركات. أو أبه أبه في الضم في الرفع يعني، وأبه في النصب، وأبه في الجر. ديت لغة لإعراب بالحركات. أو تلزم القصر، تلزم الإيه؟ القصر. أقول أباه أباه أباه، هذا أباه، ومررت بأباه، ورأيت أباه. دي لغة الإيه؟ القصر، وهي لغة من لغات الإيه؟ العرب. ولكن الأشهر، مش احنا بنشتغل على الأشهر في لغات العرب، لأن احنا لو كانوا يعني القواعد أن وضعها النحاة، كان وضع، لو النحاة وضع القواعد على كل اللغات أو كل لهجات العرب لم تستقم أي قاعدة. طبعا شرط في وضع القاعدة أن تكون مضطردة، أن تكون إيه؟ مضطردة، هذا هو الأصح والأصوب. لكن ما ينفعش اللي احنا نيجي نقول لماذا لم يضع النحاة القواعد على القرآن الكريم بقراءاته، طبعا ده شيء مستحيل. لما إيه؟ لما نجد في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه وموضع نزاع، إن هذان لساحران، حفص بقرأ إن هذان لساحران، واحد القراء أظن أبو عمرو البصري بقرأها إن هذان لساحران، إن هذان المفروض على القاعدة إن هذين، مفروض إن هذين، فبيحصل ليه النزاع في تأويل إن دي. طبعا النحاة يعني بتجد منهم العجائب في الحاجات اللي زي كده. هو الموضوع باختصار أنها جاءت على لهجة أحد قبائل العرب، المثنى القصر، ترزم المثنى ليه القصر. لحظة كده مدة ثواني إن شاء الله معكم. فنقول فيها طبعا النحاة بيقول لك لما يجي ده طبعا بيحاول يمشي القراءة القرآنية مع، بارك الله فيك، بيحاول يمشي القاعدة القرآنية مع القاعدة، الآية القرآنية مع القاعدة، فيقول له إيه؟ إن هذان لساحران، يقول لك إن هنا بمعنى نعم، نعم هذان ساحران. وهو لو مشى على لهجة من لهجات العرب هتكون إيه؟ أيسر، لأن القرآن نزل بجميع إيه؟ نزل بلغات العرب، نزل إيه؟ بلغات العرب بلهجاتهم، يعني لهجات العرب مشهورة. فلما هيجي يحط القاعدة بيروح يجمع النحاة، يعني كان بيعمل استقراء، والاستقراء طبعا يكون استقراء ناقص، لأن الاستقراء الكامل مستحيل إيه؟ مع كل كلام العرب، بل إن الكلام العرب اللي قل مما افتقد، مع كل لهجات العرب ويبحث عن الظواهر النحوية، طيب كانوا بيضعها في سلة واحدة، يجيب من الشعر ومن النثر ومن القرآن ومن القراءات ويضعها، والظاهرة التي يعني بتحتل الشهرة والكثرة بيبني عليها الإيه؟ القاعدة، بيبني عليها الإيه؟ القاعدة. فالأسماء في المثنى القبيلة تلزمه القصر، اللي على قول إن أباها وأبا أباها، والأصل أن يقول أبا إيه أبيه. يبقى عندنا في الأسماء الستة، إما الرفع الإعراب بالحروف أو الإعراب بالحركات أو القصر، أو ليه القصر، إعراب بالحروف اللي هو النقص، بنقص إيه؟ مكره أخاك لبطل، أصلها إيه؟ مكره أخوك، طبعا دي إحنا من غير فن، وصل كاثنان واثنتان كابنين وابن إياني، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. فصل، وهو المثنى، وهو ما وضع الاثنين وأغلفين كالزيد الزيدان والهندان، يعني أغنى المتعاطفين هند وهند، بتقول الزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وحملوا عليه أربعة ألفاظ اثنين واثنتين مطلقا وكلا وكلتا. طبعا الألف هنا في الأصل الأصل في الألف أنها ليست علامة إعراب. لكن الأصل في الألف في المثنى أنها معنى زيادة. طب نراجع الحتة بتاعت كلا. كلا فيها ملاحظة أنها إذا أضيفت إلى مضمر فإنها تعرب إعراب المثنى. نقول كلاهما أو كليهما في الرفع والنصب والجر. أما لو قلت الاسم الظاهر فإنها تلزم الألف، كلا الطالبين، فتكون دائما في حالة الرفع والنصب والجر كلا. ولو أضيفت فتها لها حالان في الإعراب، الحالة الأولى باعتبار اللفظ والثانية باعتبار المعنى. فنقول كلا الطالبين ناجح، فناجح مفرد حملا على لفظ كلا بأنها مفرد. كلا الطالبين ناجحان باعتبار المعنى معنى كلا مثنى. ده من أهم النقاط في كلا. الصبي سالم جمع عامر ومذنبي. فصل، هذا الجمع ثلاثة والعلم إذا عرف أضيفت له ألف التعريف لا يصير علما. لما تقول محمد أو أحمد تقول لأن العلم يميز صاحبه. أما لو قلت المحمدان، الزيدان، الأحمدان، فدول اثنين، فلم يصبح هنا وكذلك الزيدون عند الجمع. طيب هنا بيتعرض لشروط جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم قالك ثلاثة شروط، أحدها الخلو من تاء التأنيث فلا يجمع نحو طلحة وعلامة. برغم الاسم طلحة وعلامة دي تطلق على المذكر، تطلقان على المذكر، ولكن لا تجمع جمعا مذكرا سالما. الثاني أن يكون لمذكر فلا يجمع نحو زينب وحائض، يقن صفة لفرس. الشروط دي جابها منين؟ جابها من قول ابن مالك عامر ومذنبي. هتجمعها جمع سالم، قال لك عامر ده مذكر تمام، ولم كما قال في الشرط الأول، وهو مذكر في الشرط الثاني، وهو اسم لعاقل كما في الشرط الثالث، يخلو من تاء تأنيث ويكون لمذكر ويكون لعاقل. ومذنب نفس الكلام، صفة لمذكر ولعاقل وخالية من تاء التأنيث. طبعا كده يعني بيظهر ان ابن مالك هذا كان عبقري. ثم يشترط أن يكون إما علما غير مركب تركيبا إسنادي ولا معدي كرب، وإما صفة تقبل التاء أو تدل على التفضيل نحو قائم ومذنب وأفضل، نحو جريح وصبور وسكران وأحمر. يبقى يشترط يكون علم غير مركب، ولا يكون صفة، وإنما صفة تقبل التاء أو تدل على التفضيل، قائمون مذنبون وأفضلون، فلا تقبل التاء، يقولش جريحة، إنما جريح المذكر والمؤنث، وصبور، يقولش هذه صبورة، طالبة صبورة، لا طالبة صبور، طالبة جريح. فلا لما نجي نثني في دول أحمر نثناها حمراء، وسكران أظن تمشي للاثنين أو فيها لا تقبل التاء فتمشي للاثنين تمام. يبقى مذنب هنا بتقبل التاء عند التثنية، وأما تقبل التاء فلا تجمع جمع مذكر سالم. قال وشبه زيني وبه عشرون وبابه الحق والأهلون أولوا وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. فصل. وحملوا على هذا الجمع أربعة أنواع وهي أسماء الجموع وهي أولوا وعالمون وبابه. كان عاوز يقول لك إن عالمون اللي هي العالمين الموجودة في فتاة الحمد لله رب العالمين، فلما نيجي نعربها نقول إيه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه إيه؟ سبب الجر إيه؟ سبب الجر ملحق بجمع المذكر إليه السالم لأنه إيه؟ ملحق وليس جمعا. تمام، لانه ملحق وليس جمع. ليه ليس جمع؟ لانه لم تنطبق عليه شروط ايه عامر ومذنب، لانه ليس له ايه لا تطلق على عاقل. هنا من شروط جمع مذكر ان يكون عاقلا، جمع السالم يكون عاقلا، انما عالم ليست ايه لعاقل. وكذلك اولو ليس لها مفرد من نوعها، يعني عرفت هكذا يعني بالوضع. وعشرون كذلك ليس لها مفرد، يعني الباب ايه هذه هذا الباب هو الاصل. وما نقف عند جمع عاوز اخذ رايكم بس في معلومات بتستوعب، يعني عايزين ملاحظات على القراءة يعني ولا الكلام أو الشرح. هذا جيد، أريد التأثر بالأعاجم. هذا جيد، لا مستعد. الله المستعان. رفاق معون نعني عامل زي من عشر القوم عانك الله. النحو محتاج لل طبعا القاعدة، يعني هذا الأمر شائع، يعني بنفهم القاعدة وممكن نحفظها وبنطبقها، ولكن بعد مرور وقت يسير يعني لم نتعلم ولا نفهم شيئا. والأمر محتاج زي شبه يعني مراجعة دائمة، وتلاقي الأمر إن شاء الله يثبت ثبوتا شديدا بإذن الله. أما هي الموضوع محتاج ممارسة، وطبعا دي عن طبيعة تعلم أي لغة، إنها لابد من الممارسة حتى تحيا، فإذا لم تمارس إيه ماتت. جزاكم الله خيرا، وأعتذر مرة أخرى عن الانقطاع والتأخر. ماتت بحثا يعني، جزاكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.